قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع, أي حتى توضع على الأرض, حتى توضع على الأرض, يعني إذا كانوا تبعوها هذا غير مسألة المرور, وإنما هذا يعني الـ الـ الـ يعني كل إنسان يتبع الجنازة يعني يمشي معها حتى توضع, وإذا وضعت على الأرض فإنه يجلس. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو ثقة صدوق, وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. ورواية البخاري عنه يعني مقرون وتعليق. نعم. عن ابن أبي سعيد. عن ابن أبي سعيد. عن ابن أبي سعيد هو عبد الرحمن ابن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع بالأرض, ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. قال أبو داود وسفيان أحفظ من أبي معاوية. هنا يعني جاء في بعض الروايات تفسير الوضع بأنه من طريق سفيان الثوري حتى توضع بالأرض, يعني معناها قبل الدفن وقبل وضعها في اللحد. وفي الرواية الثانية عن أبي معاوية حتى توضع باللحد, يعني معناها أنها حتى تنزل في قبرها وتوضع في اللحد. ثم قال ورواية وسفيان أو يعني أوثق يعني من أبي معاوية, فتكون روايته هي المحفوظة وتلك تكون شاذة. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري. الثوري مر ذكره. عن سهيل عن أبيه. عن سهيل عن أبيه. أبوه هو أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ورواه أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سفيان يعني وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وشعبة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وقد ذكروا أن سفيان عندما يختلف مع شعبة فإنه يكون يقدم على شعبة, وذلك لأنهم حصروا الأغلاط التي غلط فيها أو الأشياء التي أخذت على سفيان والتي أخذت على شعبة, فكان الذي أخذ على شعبة على سفيان أقل. وهذا هو الذي يميزون به أو الطريقة التي يميزون بها بين الأشخاص يعني في تقدمهم وتفوقهم بقلة الخطأ وقلة ما يؤخذ على الشخص من الخطأ. فسفيان متقدم في الحفظ وفي يعني في الضبط والإتقان, وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وقوله يعني أنه أوثق من أبي معاوية واضح. وهذا ذكره الحازمي الذي هو قضية المقارنة بين سفيان وشعبة في شروط الأئمة الخمسة.